فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق، والتي يعني ضاق الوقت بالأمس عن الإجابة عليه. أم نور عندي من العراق سألت سؤالين، تقول في السؤال الأول: يعني ما حكم لبس التراكي، يعني الحلق اللي في الأذن؟ تقول: وفيه صورة رجل، فيه صورة إنسان. يا أختي الفاضلة أم نور، بارك الله فيك، بالنسبة لي مثل هذا العمل لا يجوز. لا يجوز للإنسان أو المرأة مثلا أن تلبس شيئا فيه صورة أو تجسيم لصورة من صور ذوات الأرواح، فاجتنبي هذا يا أختي الفاضلة، وأنت لا شك أنك ستصلين بهذه التراكي و يعني أشياء كثيرة، فاجتنبي هذا بارك الله فيك. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الصور ونهى عن هذه التماثيل، فاجتنبيها بارك الله فيك. أم نور تسأل عن تقول الأظافر والشعر، إذا قلمنا الأظافر وأيضا الشعر هل ندفنه أم لا؟ يا أختي أم نور بارك الله فيك، نص جمع من أهل العلم على مشروعية دفن الأظافر ودفن الشعر إذا استغنى عنه الإنسان، لأن هذا أول شيء ليس من ورائه فائدة، وأصبح ممتهنا وانفصل عن الإنسان. وكذلك ذكر بعض أهل العلم حتى لا تتسلط عليه السحرة، لا تتسلط عليه السحرة، فالأفضل أن يدفن، وما في بأس حتى لو وضعته مثلا مع الصرف الصحي في الحمام في شيء، لأنه لا قيمة له. بمجرد انفصال الأظفر، بمجرد انفصال الشعر، أصبح لا قيمة له في أي مكان. أهم شيء تحفظونه من أن يعني يقع بين أيدي الأطفال أو كذا، حتى من النواحي الصحية لا شك بأنه يعني فيه أضرار كما يذكر الأطباء، قد يأكل طفل أظفر ولا يبلع شعر ولا شيء، فربما يتضرر. المقصود ما في بأس في دفن الأظفار والشعر يا أم نور بارك الله فيك. أم محمد من السودان بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة، تقول: بالنسبة لصيام يوم صيام عاشوراء، عفوا صيام عرفة الماضي، تقول: بالنسبة لصيام يوم الجمعة، تقول: احنا ما صمنا يوم قبله، لان تعرفون السنه هذه كان يوم عرفه يوم الجمعه، يوم عرفه كان يوم الجمعه، فتقول: احنا ما صمنا التاسع، تقصد الثامن هي اللي قبله، لان جرى على لسانها تاسعاء، والا يوم عرفه يوم التاسع، تقول: ما صمنا يوم قبله، فما الحكم؟ يا اختي ام محمد بارك الله فيك، ما فيها شيء، صيام يوم الجمعه اللي هو في يوم عرفه ما في بأس بإفراده بالصيام، لأننا صمنا يوم عرفة ولم نصم يوم الجمعة، يعني لم نتقصد صيام يوم الجمعة، وإنما قصدنا صيام يوم عرفة، فلو أفردناه بالصيام ما في حرج، واللي صام يوم قبله أيضا ما عليه شيء ويؤجر على ذلك، لأنه كان يوم خميس، فنسأل الله أن يتقبل من الجميع. أم محمد تقول: بالنسبة لغسل الميت، هل علي أن يغتسل أم لا؟ يا أختي الفاضلة، ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث محل كلام طويل عند أهل العلم، ما بين مصحح وما بين مضعف، والمصححين بعضهم يقول منسوخ وبعضهم يقول متروك العمل إلى غير ذلك من الأمور. لكن أنا أقول لك: من غسل ميتا يستحب له استحبابا أن يغتسل أو أن يتوضأ، لأنه ورد عن الصحابة أنهم كانوا يغتسلون وبعضهم كان يتوضأ. أما الحمل ما ورد عن أحد منهم أنه إذا حمل ميتا أنه يتوضأ، ولذلك جاء في الأثر قال: فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، في تغسيل الميت. فإذا أحب ما في بأس، إذا لم يغتسل ما عليه شيء في هذا، والحمد لله. أم محمد تسأل تقول بالنسبة ليوم عرفة، هل للإنسان أن يجامع زوجته مثلا؟ تقول يوم عرفة هل للإنسان أن يجامع زوجته؟ يا أختي أم محمد، هكذا فهمت أنا سؤالك، تقصدين التاسع اللي هو يوم عرفة، ما في بأس، لكن بشرط أن تعلمي بأن هذا من المفطرات، لأن الجماع من مفطرات الصائم، فلو أن إنسانا صام يوم عرفة ثم جامع أهله فإنه قد أفطر بهذا الجماع ولا شيء عليه، ما عليه قضاء، يعني لا يجب عليه القضاء، لأنه صيام يفوت يوم عرفة ما يقضى، وما عليه إثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. كذلك يوم عاشوراء، لو أن رجلا مثلا جامع زوجته في يوم عاشوراء هو صائم أفطر، لكن ذهب عليه الأجر، ما يبقى له الأجر، إنما يذهب عليه الأجر يا أختي أم محمد. أم محمد في سؤالها الأخير تسأل عن النفساء، تقول هل تتحنى لما تكمل الأربعين؟ يا أختي الفاضلة، ما يحتاج أن تنتظر إلى الأربعين، النفساء تتحنى وتتزين طوال مدة النفاس، ما عليها شيء في هذا. أما إذا اعتقدت بأنه في الأربعين لابد تتحنى أو تذبح ذبيحة أو هذه بدع، هذه من البدع يفعلها بعض النساء، هذا غلط، ولذلك المرأة النفسة جائز لها كل شيء ما عدا ماذا؟ الصلاة والصيام، لا تصلي ولا تصوم فقط. وبعض العلماء يذهب إلى أن لا تطوف أيضا بالبيت ولا تقرأ القرآن، وهذه محل خلاف بين أهل العلم. المقصود يا أخت الفاضل ما في بأس تتزين وتتحنى وتضع المكياج لزوجها مثلا وغير ذلك من الأشياء المباحة، والحمد لله. نعم تفضل يا أم خالد. السلام عليكم دكتور عزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا وعلى الإجابة عن الجمع لأختي، بشكرك. الله يحييك. الحمد لله استفادت. الحمد يا رب لك الحمد. دكتور عندي 3 أسئلة على السريع. الله يخليك. طيب. السؤال الأول، لو أنا سافرت أنا وزوجي من الشارقة لأبو ظبي وحضرتنا صلاة الجمعة، في حق زوجي هل يؤديها صلاة جمعة وبعدين يجمع معاها صلاة العصر بعد ما ينتهوا طبعا المصليين؟ نعم. جمعوا قصر للعصر. نعم. هذا السؤال الأول. طيب. الأفضل بحقه. طيب. ثاني سؤال دكتور، أنا مثلا مرة كنت في مصلى في أحد المستشفيات وشفت كتيب أدعية موجود خارج المصلى مع المصاحف، طبعا من حضرتك تعلمنا والشيوخ أنه هذه المصاحف وقف على هذا المصلى أو المسجد، هل الوقف كمان على هذه الكتب الأدعية؟ وفي حالة أخذت بعد استئذان الأخت القائمة على تنظيف المكان وقالت لي لا أوكي، يعني هذا محطينه لهيك لأي حدا ياخذه، هل أنا هيك ارتكبت إثم؟ طيب. آخر سؤال، بدي ناوي هاي السنة إن شاء الله أعمل عمرة، وفي مكتب هناك مقابل الحرم للشيخ الله يجزاه الخير السديس، طلاب علم العلم بتدفع لهم بدل حج مثلا لأي أحد، مثلا الأبوين هم أم وأبوي الحمد لله عاملين حجة الإسلام، بس ناوي أعملهم عشان يعني صدقة عن روحهم، فهل أنا إيش الأحق، أعملهم أنا عمرة بتعبي وبجهدي ولا أعملهم بدل حج؟ طيب وصل يا أم خالد، أهلا وسهلا أختي، مرحبا. تفضلي يا فاطمة. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أهلا وسهلا، مرحبا أختي. أنا عندي العسل دكتور. الله يحفظك، تفضل اختي. عندي السؤال الاول، يعني في شهاب من قدمنا بنتي، يعني هو من كل النواحي زين، اهله زينين، بس في جنيه لابس سنه. ايش هو؟ جنيه لابس سنه، يعني لا لابس الشاب جنيه. هي شعر شو عرفكم اختي فاطمه؟ لا هم اهله وضحوا لينا. اي طيب، قالوا يعني هم قالوا الحمد لله زين ما في شيء، بس احيانا يعني في احيان. اي واحنا الحين متفاكرين، يعني ما لك شو رد عليهم وشو موافق ولا لا. انا اريد استشيرك انت، يعني افضل مني تفهم احسن مني. انا ابشر انا محتاره. طيب سؤال ثاني. السؤال الثاني، يعني مثلا عمي وخالي ابن علي بناتي بالخشم بالعيد، يعني هل هذا عادي ولا حرام؟ عمك انت وخالك؟ هي عمي انا وخالي. يعني سلمون على بناتك؟ هي سلم على بناتي، يبوسن على راسه او يصافحنهم، هل هذا حرام ولا حرام؟ طيب يا فاطمه ابشر ان شاء الله. والسؤال الثاني، عندي شاب يعني الحين عمره 18 سنه بيكمل، وانا كل يوم صحيح على صلاه الفجر، بس هو ما نفسي هل علي اذم انا او ما علي اذم. طيب يعني احاول ويا اسير وارجع ووعي واقول يا قوم ابوي حرام، ترسل لي حرام، تقع الله صلى، وبعدين يوم تخلص صلاه المسجد بنشي بصلي في البيت. طيب يا فاطمه ابشر ان شاء الله. مرحبا مرحبا مشكور دكتور. مرحبا مرحبا، تفضل ابو البراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، نريد كلمة أو نصيحة أو تذكير لمن يظلم، سواء كانت زوجته أو خادمه أو من تحت سلطته بأي شكل، وبارك الله فيكم. شكرا شكرا شكرا. تسمع الجواب إن شاء الله. تفضل إهلال. يا مرحبا يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا أخوي. مرحبا. نحبك بالله يا شيخ. حبك الله اللي احسن فيه. تفضل أخوي هلال. يا مرحبا دام فضلك شيخ. عندي سؤالين. نعم. الأول يعني عن بنك، يعني بنك ربوي، يعني الزواج من بنك ربوي، يعني من فلوس يعني استخرج من بنك ربوي وتزوج بين، هل يعتبر الزواج هذه صحيح؟ طيب. السؤال الثاني فنفس الموضوع، يعني من عليه قرض من بنك ربوي، مع العلم بأن البنك الربوي في ضمان يعني على الفلوس هذه. شو عند البنك الربوي؟ إيش عنده؟ يعني مقترض من بنك ربوي. إيه. فهذه البنك يعني في ضمان يعني بالفلوس، يعني فين عندما الشخص يتوفى أو شيء يعني. يعني كيف ضمان؟ ما فهمت كيف ضمان يعني. ضمان بنكي يسمونه. أيوة. ضمان بنكي. إيه. في نظام في بعض البنوك يعني عندهم نظام بنكي. يعني عن هذه الفلوس، يعني عندما أنت يعني لا قدر الله الواحد يموت، يعني تكون الفلوس يعني مثل ما تقول يعني تأمين. تأمين؟ تأمين، يعني هذه البنوك يعني مؤمنة فلوس يعني. نعم نعم نعم. طيب. هل يجوز يعني الحج مع العلم بأنه يعني هو يعني تائب عن القروض الربوية وهذه؟ طيب يا هلال، أبشر إن شاء الله. الله يطول عمرك يا شيخ. تفضل أم حسن. أم حسن. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك يا شيخ. عندي سؤالين. أول سؤال، القرآن يعني كل سؤالين أختم القرآن. إذن زين إذا أريد أقرأ القرآن مثلا سورة البقرة خلصتها، زين يصير بالقرآن الثاني أقرأ سورة مثلا آل عمران، بالتالي سورة النساء، يعني أريد أسألهم هو عندي قرآن يعني داخل البيت. إيه. طيب. سؤال ثاني. السؤال الثاني يا شيخ، ده خربط شوية بالنوافل، خصوصا نوافل الصبح، يعني دورات يعني أذن الأذان واني ما قعدت على النافلة قبل الأذان، صليت الصبح يعني أصلي النافلة قبل يعني قصدك صلاة الفجر تصلين قبلها النافلة، يعني قصدك هذا سؤالك. إيه. طيب يا محسن. يعني من بعد صلاة الفجر يعني أصليها قبل، يعني لو أصلي هيك شيء. طيب أبشر يا أبشر يا محسن. يعني آخر شيء. أبشر يا محسن، تسمعيني الجواب. نعم. الله يسلمك، شكرا. أهلا وسهلا، حياكم الله. طيب بعد هذا الفاصل القصير نعود إن شاء الله. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا. حياكم الله من جديد. عندي أم خالد من الشارقة تقول بأنها تسافر هي وزوجها إلى أبو ظبي يوم الجمعة، فهل لها لزوجها أن يصلي الجمعة ثم بعد الجمعة أن يجمع مع العصر؟ يا أختي أم خالد، طبعا أرتب لك الجواب. أولا بالنسبة للمسافر ما تجب عليه الجمعة، يعني لو أن زوجك ما صلى الجمعة، ما ذهب للجمعة وإنما صلىها الظهر، ما في بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه أبدا أنه كان يصلي الجمعة في السفر. هذا واحد. الأمر الثاني، إذا صلى زوجك الجمعة أحبه مسافر يصلي الجمعة، صلاته صحيحة والحمد لله، لأن يعني ليس من شروط يعني صحة الجمعة أن يكون غير مسافر أو يكون مقيم مثلا، فلكن لو حضرها فإنه تجب عليه، يعني لو دخل الجامع يوم الجمعة بنية الجمعة وجبت عليه، يجب عليه يكمل الجمعة. تبقى عندنا المسألة الثالثة، هي إذا هل له بعد ذلك أن يجمع العصر مع الجمعة لكونه مسافر؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. الذي أفتي به في هذا البرنامج أنه ما يجمع العصر مع الظهر، وذلك لأن لاختلاف سببي الصلاة، فالأصل الجمعة هي الأصل، والظهر بدل عن الجمعة يوم الجمعة، الجمعة هي الأصل والظهر بدل عنها، ولذلك تختلف صلاة الظهر عن صلاة صلاة العصر عن صلاة الجمعة، فلاختلاف السبب هنا نقول ما يصح الجمع بين الصلاتين. بارك الله فيك. أم خالد تقول بأن دخلت أحد المصليات في بعض المستشفيات ووجدت كتيب موضوع يعني تقريبا خارج، تقول أخذته بعد استئذان المنظفة، هل لي ذلك أم لا؟ يا أم خالد، إذا كان الكتاب مكتوب عليه وقف، مثلا الكتيب مكتوب عليه وقف، لا يجوز إخراجه من المسجد. إذا كان هناك علامة تدل على أن هذا الشخص وضعه لإفادة الناس ولحتى يأتي شخص فيأخذه مثلا ينتفع به، فما في بأس. وما دام أن الأخت هذه التي في المصلى أخبرتك بأن يعني الشخص الذي وضعه ما أراد الوقف لهذا المصلى، فما في بأس تأخذين يا أم خالد. أم خالد تقول بأن ناوية تعمل عمرة، هناك مكتب الإنابة عن الحج، تقول أريد أن أدفع لوالدي حج لهذه السنة، ما الحكم؟ هل الأفضل أني أقوم أنا بها أم يقوم بها هؤلاء الذين ينوبون عن الآخرين؟ وقد ذكرت بأن والديها قد حج ولله الحمد. يا أم خالد أسأل الله تعالى أن يرزقك الخير على هذا البر والإحسان لوالديك. الأفضل أن الإنسان يقوم بنفسه، تقومين أنت ما دام اعتمرت قبل، أنت تقومين بالعمرة عن والدتك والمرة الثانية عن والدك مثلا، هذا أفضل إذا سألتيني عن الأفضل. لكن لو وكلت مثلا أحدا يحج عن والديك فما في بأس، لكن ما دام حجوا، ما دام أنهم قد حج، فأنا أفضل لك الصدقة يا أختي الفاضل، أكثري لهم من الصدقة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك، والدعاء كذلك، هذا أهم شيء، شيئين للميت. أما إذا كان لم يحج ولم يعتمر، نعم يحج عنهم ويعتمر. عفوا. الأخت فاطمة من رأس الخيمة تقول بأن هناك شاب متقدم لابنتها، وهذا الشاب لابسته جنية حسب ما تذكر، طبعا هي ذكرت هذا الشيء، تقول الشاب يعني فيه مواصفات جيدة وكذا. يا أختي فاطمة أنا والله ما أدري، يعني حقيقة كثير من الناس يقول فلان فيه جنية وفلان متلبس وفلان كذا، والواقع غير ذلك، قد تكون هناك عنده أزمة نفسية، قد تكون عنده هناك يعني عقدة معينة، قد يكون عنده رهاب معين، فيفسر تفسير مغلوط. ولذلك حتى تقضع الشك باليقين، ما دام الولد أنتم قابلين فيه أصلا، فأنا أنصحك يعرض نفسه على راقي من الرقاة المعروفين باتباع السنة والمعروفين بالورع وتقوى الله، وليس من التجار الذين يتاجرون بالرقية، لا، وإنما الذين يخافون الله جل وعلا وينفعون الناس. يعرض نفسه ويقرأ عليه ويشوف إيش اللي معه مثلا. الراقي هذا إذا حدد قال والله مع كذا وكذا ما في شيء، وبعدين ما الذي يمنع؟ ما دام أنه ما يحصل منه أذية، ما الذي يمنع؟ كثير من الناس ذكر لهم أنهم عندهم هذه الحالة بعد الزواج انتهت، في ناس كثيرين صارت عندهم مثل هذه الحالة ولما تزوجوا انتهت. وأنا يعني أعرف بعض الأشخاص ذكروا لي هذا الكلام، قالوا كان يأتينا مثل هذه الأمور ما ندري ما هي، فلما تزوجنا الحمد لله انتهى هذا الأمر. فأقدموا يا أخت فاطمة، يعني ما في بأس، وما دام الرجل مرضي الدين والخلق فاقبلوه لله الحمد. تسأل فاطمة تقول عمها وخالة هل لهم أن يسلموا على بناتها مثلا؟ يا أخت الفاضلة عمك وخالك عمام لبناتك وخوال لبناتك، هؤلاء مثلك أنت بالضبط، ولذلك ما في بأس، ما في بأس إذا كانوا كبار في السن ما في بأس، أما إذا كانوا شباب مثلا فالأولى يعني إذا حصل التقبيل فيكون على الرأس، يقبل رأس البنت، هذا الأفضل والأولى الذي يذكره أهل العلم، وإلا الأصل الجواز والحمد لله. تقول فاطمة بأن عندها يعني ولد في من أولاده عمره 18، تقول أصحيه كثير على الفجر وأتعب معه ولا يستيقظ وأرجع وأعود، هل علي ذنب؟ يا أختي فاطمة أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل، واللي عمره 18 بالغ، وأنت جزاك الله خير قمت بالجهد وأديتي الذي عليك، بقي الذي عليه هو، فأنت ما عليك ذنب، بالعكس أنت لك الأجر والثواب. ويا أخت فاطمة كلما ترددت وحرصت على أنه يقوم للصلاة فلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. أبو البراء من السعودية يسأل أو يريد نصيحة وكلمة أو وقفة حول يعني قضية الظلم، من يظلم زوجته أو من يظلم الآخرين وكذا. يا أبو البراء بارك الله فيك، بالنسبة للظلم هو ذنب عظيم وإثم كبير، والله جل وعلا حذر منه، يقول جل وعلا فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، والله جل وعلا لا يحب الظالمين. والظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات، فينبغي للإنسان أن يعلم بأن الظلم سيؤدي به إلى النار والعياذ بالله، ولا يجوز الظلم ولو بشيء يسير، ولو بشيء يسير لا يجوز الظلم، لأنه سيأتي هذا اليسير يوم القيامة عظيما عند الله جل وعلا، وربنا جل وعلا حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة، فيحاسب الناس بالقسطاس المستقيم ويزن الأعمال بميزان دقيق سبحانه وتعالى. ولذلك من كانت له مظلمة مع أحد من الناس فليتحلل منها اليوم، قبل أن لا يكون دينارا ولا درهم وإنما حسنات وسيئات. الزوجة حينما تظلم زوجها تستغفر الله وتتوب وتطلب الحل، الزوج حينما يظلم زوجته مثلا كذلك، المدير حينما يظلم موظفه مثلا يستغفر ويطلب من الحل، الموظف حينما يظلم مديره ويتجنى عليه كذلك يطلب من الحل ويستغفر، كذلك التجار فيما بينهم والباعة، الجيران كذلك، الأصدقاء، الإخوان، الأشقة، هؤلاء قد يحصل شيء من الظلم سواء مادي أو معنوي، سواء أدبي أو حسي، هؤلاء لا بد حقيقة أن يتخلصوا من هذا الظلم، لأن يوم القيامة السرائر علانية، ما في في القلوب شيء، كل شيء في القلوب يظهر، كل شيء في الصدور يظهر. يقول جل وعلا: يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر فتنكشف الأمور وتتميز. ولذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وظلمه، فيؤخذ من حسناته فيعطى للمظلوم، ويؤخذ من سيئات المظلوم فتوضع على سيئات الظالم، هذا المتعدي الذي يعني تجاوز وظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حرم الظلم على نفسه فلا تظالموا، حرم الظلم على نفسه فلا تظالم. ولذلك حقيقة لو كل يعني جميع الناس رجعوا إلى العفو والصفح والمسامحة وتركوا الظلم، أعتقد أن الأمة ستكون بخير بإذن الله. إهلال من سلطنة عمان يسأل عن يعني الزواج من خلال قرض ربوي. يا أخي إهلال بارك الله فيك، يعني ما أدري هل فعلا يعني الإنسان الذي يبدأ حياته الزوجية بشيء محرم ممكن أن يعيش سعيدا، ممكن أن يعيش مطمئنا؟ لا والله، أنت الآن تضع أول خطوة في طريق حياتك الجديدة في قضية الزواج، فلا تبدأها بحرام بارك الله فيك. هذا القرض الربوي من أخبث الذنوب كما بين ربنا جل وعلا في القرآن، وكما بين النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. ولذلك ابتعد عن هذا بارك الله فيك، حتى لو تحملت وصبرت على أن لا تقترض فإن هذا أفضل. هناك ولله الحمد وسائل كثيرة، وهناك معاملات كثيرة، يعني بعضها الحمد لله مباح وإباحة واضحة، وبعضها محل شبهة، يعني في خلاف بين العلماء. أهون من أنك تذهب إلى القرض الربوي الصريح، فاتركه بارك الله فيك، وابدأ حياتك بشيء حلال وطيب، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيك. كذلك فيما يتعلق بالحج من المال الربوي نفس الشيء أخي الفاضل، حتى لو كان البنك يضمن ولا شيء، بالعكس هذه الزيادة إثم على إثم، يعني ربا وتأمين على الربا، ربا وتأمين على الربا، هذا كله ما ينسجم يا أخي إهلال مع يعني النصوص الشرعية التي جاءت باجتناب الربا. مرة طيب يا أم حسن، ها ولا دقيقة. طيب أم حسن أخت الفاضلة، أنت تقولين بأنك عندك أكثر من مصحف، ما يحتاج والله، لو قرأتي في المصحف الأول سورة البقرة فالمصحف الثاني كملي سورة آل عمران بعدين النساء، كملي حتى أكثر من مصحف، حتى لو في الموبايل عندك مصحف كملي منه، ما يحتاج أنك تجعلين ختمة لكل مصحف بارك الله فيك. بالنسبة لسنة الفجر يا أم حسن، هذه سنة من آكد السنن، وتصلينا قبل بعد أذان الصبح وقبل صلاة الصبح، بعد الأذان لما يأذن أذان الفجر تصلين ركعتين، هذه سنة، وبعدين تصلين صلاة الصبح التي هي الفرض. انتهى وقت البرنامج، أشكر في ختامي الأستاذ المخرج خضر عبد المطلب وزملائي في الاستوديو، ولكم أنتم أيضا الشكر والتقدير والدعاء، وإلى لقاء الغد بإذن الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين.